بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. العبادة إذا قدر الإنسان على بعضها دون البعض، إذا قدر على بعض العبادة دون البعض، فهل يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه الباقي، أو تسقط كل العبادة؟ هذه هي القاعدة. إذا قدر الإنسان على بعض العبادة دون بعض، فهل يجب عليه أن يأتي بهذا البعض المقدور عليه اللي قدر عليه أتي به والباقي يسقط، أو أن كل العبادة تسقط؟ كل العبادة تسقط. هذا أقسام، يعني المقدور عليه من العبادة أقسام. القسم الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلة، مجرد وسيلة محضة. فمن قدر على الوسيلة دون الغاية لم يجب عليه الإتيان بالوسيلة. هذا القسم الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلة، فهنا لا يجب الإتيان به، لا يجب الإتيان به. مثال ذلك: الأصلع الذي ليس له شعر، إذا حج أو اعتمر وأراد أن يتحلل، رأسه ما ليس فيه شعر، هل يجب عليه أن يمر الموسى؟ ها؟ لا، لأن إمرار الموسى وسيلة. كذلك لو ولد مختونا، ولده مختون، وهذا يوجد كثير، يولد مختونا، فهل يجب عليها أن على الولي أن يمر الموسى على القلفة؟ لا. طيب، رجل قادر لا يستطيع الذهاب إلى مكة، لا يستطيع الذهاب إلى مكة، لكن يستطيع أن يذهب نصف المسافة، هل نقول امشي نصف المسافة وارجع إلى بلدك؟ لا، لأن المشي وسيلة. إذن هذا القسم: أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فلا يجب عليه الإتيان بهذا المقدور عليه، لأنه في حد ذاته ليس عبادة وإنما هو وسيلة. واضح؟ طيب، القسم الثاني: أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، أن يكون هذا المقدور عليه قد وجب تبعا لغيره، إما على سبيل الاحتياط وإما على سبيل التكميل، إما على سبيل الاحتياط وإما على سبيل التكميل. ومثل لذلك في سبيل الاحتياط: من قطعت يده من المرفق، هل يجب عليه أن يغسل رأس المرفق أو لا؟ لأنهم يقولون إن غسل المرفق من باب الاحتياط حتى يتيقن أنه غسل جميع الذراع. ومثل ذلك إمساك تبييت النية: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. قالوا إنه لا بد أن يمسك جزءا من الليل على المذهب، لو أن رجلا مثلا نوى الإفطار غدا، نوى أن يفطر غدا مسافر مثلا، هل نقول أمسك الجزء هذا الذي قبل طلوع الفجر؟ لا، لأن هذا وسيلة إلى تحقق أنه أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإما أن يكون وجب تكميلا للعبادة، تكميلا للعبادة، كمثلا رمي الجمار والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة بمزدلفة. فلو أن رجلا فاته الحج، يعني طالع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، هل نقول له اذهب إلى منى وبت بها وارمي الجمار وطوف؟ لا، لأن هذه الأشياء وجبت تبعا تكميلا للعبادة، تكميلا للعبادة. إذن هذا القسم الثاني، أن يكون المقدور عليه إيش؟ ووجب تبعا للعبادة، يعني تابع للعبادة. وهذا نوعان، إما أن يكون واجبا على سبيل الاحتياط، والنوع الثاني أن يكون واجبا على سبيل تكميل العبادة. طيب، القسم الثالث، أن يكون المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة، جزءا من عبادة، وهو في نفسه ليس عبادة، في نفسه ليس عبادة، فهنا لا يلزمه أن يأتي بما قدر عليه، مثل من قادر أن يصوم نصف يوم، نصف يوم، نصف اليوم جزء من العبادة، هل نقول صم نصف اليوم؟ لا، لا يلزمه. كذلك رجل قال عتق الرقبة مثلا بعشرة آلاف وليس عنده إلا خمسة آلاف، هل نقول أعتق نصف رقبة عن كفارة؟ لا، لأن عتق نصف الرقبة جزء من عبادة، لكنه على انفراد، ليس بعبادة. فهمتم القسم هذا؟ أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة ولكنه على انفراده ليس عبادة، فهنا لا يلزمه الإتيان بما قدر عليه. طيب، القسم الرابع، أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو بذاته عبادة، وهو بذاته عبادة، مثل القيام في الصلاة، القيام في الصلاة. لو أن رجلا عجز عن القراءة، عاجز عن القراءة، لا يستطيع، ما يعرف الفاتحة مثلا، هل نقول يسقط عنك القيام في الصلاة لأن القراءة، لأنك لا تستطيع القراءة؟ أو لا، لا، نقول القيام صحيح أنه جزء من العبادة ولكنه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. فهمتم الآن؟ فعلى هذا، من لم يستطع القراءة، من لم يستطع القراءة فيجب عليه ماذا؟ أن يقوم، أن يقوم، ويأتي بالذكر البديل، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن لم يستطع هذا الذكر وقف بمقدار قراءة الفاتحة، إن لم يستطع وقف بمقدار قراءة الفاتحة، ولا نقول إنه يسقط عنه القيام في هذا الحال. لماذا؟ لأن القيام ركن مقصود، ركن مقصود، عبادة مقصودة. مفهوم الآن؟ طيب، لو أن رجلا عنده ماء، عنده ماء يكفيه لبعض أعضاء الوضوء، هل يلزمه أن يستعمله فيما قدر عليه والباقي يتيمم؟ أو نقول ما دمت أنك لا تستطيع أن تغسل جميع الأعضاء يسقط عنك الغسل؟ يستعمله، يستعمله. فلو مثلا قال الماء لا يكفي إلا لأن أتمضمض وأستنشق وأغسل الوجه وأغسل اليدين، وأما الرأس والقدمين فلا يكفي، فنقول ائتي بما قدرت عليه والباقي تتيمم عنه. كذلك لو في الغسل وجب عليه غسل جنابه وعنده ما يكفي بعض أعضاء الطهارة، هل يلزمه أن يستعمل الماء فيما قدر عليه؟ نعم، يلزمه، يجب عليه. لكن هنا في هذه الحال هل هو مخير في استعمال الماء، يعني يستعمله على بطنه أو على ظهره أو على قدميه أو يستعمله في أعضاء الوضوء؟ نعم، يجب أن يستعمله في أعضاء الوضوء. لماذا؟ لأنه إذا استعمله في أعضاء الوضوء ارتفع بعض الحدث، خف الحدث، فصار يجوز له أن يمكث في المسجد، بخلاف ما لو صب الماء على ظهره أو على بطنه أو على رأسه، فإنه في هذا الحال لا يستفيد به شيئا، لا يستفيد به شيئا. طيب، نعم، هذه معنى القاعدة. دليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. بعضه إلى بدن، كمن عجز عن قيام يكون القعود بدنا منه، ومن عجز عن قراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدنا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. ترى عندك اليتيم، اظن غلط، اليتيم مكتوب، اي عندكم اي مكتوب غلط، صح. وبعضه الى غير بدن، كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. إيه، هذا من أي قسم؟ ها، من القسم الأول، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. نعم. ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، لم يلزمه امرار موسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. طيب، لأن لو قال يمر الموسى كما قاله بعض الفقهاء نقول هذا عبث، عبث لا فائدة فيه. نعم. لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار موسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره. ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة: من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده. طيب، وهذا من القسم الثالث، أن يكون جزءا من عبادة ولكنه على انفراد ليس بعبادة. نعم. القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد، وحصل له فضلهما. سيد عندكم وتحية المسجد ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل، يعني فعل، وحصل حصل لهما، حصل له الواو الثانية. أي نشوفها بس ما هي موجودة مخطوطة، ذكرونا الدرس القادم نشوفها إن شاء الله، لكن الواو الثانية ما لها معنى. طيب، هذه قاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس تداخلت أفعالهما، لكن هذا مقيد، وهو أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس وكانت إحداهما ليست مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى، فإنه يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لا بد من هذا القيد. إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية للأخرى، فإنه يكتفى بإحداهما عن الأخرى. مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله: لو أن الرجل إنسانا دخل المسجد لصلاة الظهر وصلى ركعتين ينوي أنها الراتبة والتحية، يجزي أو لا يجزي؟ لأنه عبادتان من جنس فتتداخل أفعالهما، وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية. طيب، ما معنى ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء؟ نقول معنى ذلك لو أن رجلا عليه الظهر أمس نسي أن يصلي الظهر من يوم الأمس، تذكر لما أراد أن يصلي الظهر تذكر فقال أجعل هذه الصلاة، صلاة الظهر يوم الخميس، أنويها عن الخميس وعن الأربعاء، يجزي أو لا؟ لا، ما يجزي. هذا معنى ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية للأخرى، مثل لو أنه دخل المسجد والإمام كبر صلاة الفجر، فدخل مع الإمام ونوى أن هذه أن هاتين الركعتين فريضة وراتبة الفجر، يجزئه أو لا؟ ما يجزئه، لأن راتبة الفجر على وجه التبعية، على وجه التبعية للأخرى. فهمتم الآن؟ طيب، هذا معنى القاعدة. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا. نعم. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. يعني رجل نوى توضأ ودخل المسجد فنوى بصلاة الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة، يجزئ أو لا؟ يجزئه. نعم. ومن حلف عدة أيمان على شرط واحد وحنيفة على شيء ترى عندكم القاعدة غلط فيها، مكتوب إذا كان مقصودهما واحد. ها؟ واحد، ما في ألف. ها؟ أي تختلف، بعض النسخ فيها مقصودهم واحد يحط ألف. نعم. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه الجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار متباينة ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوقت في نهاية رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا. طيب، هذه إذا اجتمعت أيمان، فهل تتداخل أو لا تتداخل؟ نقول هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون موجبها واحد، يعني ما توجبه اليمين شيء واحد. والحالة الثانية أن يكون الموجب مختلف، مثلا اجتمع كفارة ظهار وكفارة يمين، كفارة الظهار تختلف عن كفارة اليمين، هنا لا تتداخل كما يأتي. إذن إذا اجتمعت أيمان فلا يخلو من كم؟ من حالين. الحالة الأولى أن يتحد الموجب، أن يتحد موجبها، والحالة الثانية أن يختلف الموجب، طيب إذا اتحد الموجب هل تتداخل على كل حال أو لا؟ نقول هذا أقسام. القسم الأول أن يكون أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه شيء واحد، تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه شيء واحد، وهذا واضح. من قال والله لا أكلم زيدا، هذا إذا حنث عليك كم كفارة؟ كفارة واحدة. طيب، الحالة القسم الثاني أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، بأن قال والله لا أكلم زيدا ولا أدخل هذا البيت ولا أركب هذه السيارة. لاحظ كم يمين هنا؟ واحدة، قال والله فقط، فهنا تجب كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، واضح؟ طيب القسم الثالث أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه واحدا ولكنه يكرره، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فهذا أيضا عليه كفارة واحدة. القسم الرابع أن تكون أيمان متعددة على أفعال متعددة، مثاله قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أركب هذه السيارة، والله لا أكل هذا الطعام. كم يمين هنا؟ لا، أربعة أيمان. فالمذهب المشهور من المذهب أنه إذا كفر كفارة واحدة إن حلت يمينه في الباقي، كفر كفارة واحدة إن حلت يمينه في الباقي، فلو قدر أنه كلم زيدا وكفر خلاص الباقي الأيمان تنحل، فلو أكل الطعام وركب السيارة ودخل البيت فلا شيء عليه، مفهوم؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه أيمان من جنس واحد تتداخل الأفعال، لأن الموجب لها ما هو؟ الكفارة واحدة، كفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لكل يمين كفارة، كل يمين لها كفارة، فلو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أركب هذه السيارة، والله لا أكل هذا الطعام، فكلم زيدا وركب السيارة، كم عليه من كفارة؟ عليه كفارتان. ولو أكل الطعام ودخل البيت فعليه أربع كفارات، وهذا هو الصحيح أن كل يمين كفارة. إذن إذا اجتمعت أيمان واتحد الموجب فهذا كم قسم؟ أربعة أقسام. أن تكون يمين واحدة على فعل واحد، مثل والله لا أكلم زيدا. ثانيا قسم الثاني أن تكون يمين واحدة على فعل واحد ولكنه يكرره، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فهذا أيضا عليه كفارة واحدة. قسم الثالث يمين واحدة على أفعال، يمين على أفعال متعددة، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، ولا أدخل البيت، ولا أركب السيارة، ولا أكل الطعام، فهذا كم عليه من كفارة؟ كفارة واحدة. والقسم الرابع أن تكون أيمان على أفعال، أيمان على أفعال، بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل البيت، والله لا أكل الطعام، فهذا على المشهور من المذهب تكفيه كفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام أن لكل يمين كفارة، فعلى هذا القاعدة نقول تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، انظر إلى اليمين إن تكررت، إن قال والله والله فالكفارة بعدد ماذا؟ بعدد الأيمان. وأما إذا اختلف الموجب، مثل إنسان عليه كفارة ظهار وكفارة يمين وكفارة وط نهار رمضان، فقال أكفر كفارة الوط عن نهار رمضان واكتفي بالجميع، تدخل اليمين في هذا، فهذا لا يجزئه، لا يجزئه. الله أعلم. نعم. وشي ها؟ تتداخل، لأن مثل تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، بدليل أنها تسقط إذا صلى الفريضة بالاتفاق. ها؟ هذا نية، تحتاج النية دي. لا لا لا مين من هذا الباب، ليست من يعني من طاف بصبي صغير، مين ليست من باب اجتماع عبادتها من جنس. هذا مكلف وهذا مكلف. إيه نية الصبي ما منه نية، لأننا نقول ما يمكن أن يجزي هذا الطواف عن الحامل والمحمول، لأنه ما يمكن أن فعل واحد يجزي عن عبادتين. المشكلة في طواف الصبي أن النية هنا ليست من نفس المكلف الفاعل العبادة، ما تتدخل، هذا غير وذا غير. أجل أنا أجلس، خل واحد يصلي عنك، انوي الصلاة عني العشاء واجلس ببيتك. يقول هل يجزي واحد يقول جزاك الله خير أنا متعب الفجر، انوي تصلي عني وعن أهل بيتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.